بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تسجيل القرآن الكريم على شريط مسجل هدية مني إلى السيد الأستاذ الأخ عبد الستار عبد اللطيف. تسمعون آيات الله ذكر الحكيم، القرآن القريم من المقري الملك القراء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات أَلَمْ تَرَ الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر آية للناس.

السماء فكانت أبوابا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها رَبِّكَ